تفسير الآية 34 من سورة النور، يقول تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل، مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أي ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس من خلال ما أوحيناه لرسولنا الكريم آيات مبينات، أي دلالات موضحات قاطعات دامغات تثبت صدقه وأنه مرسل من عندنا وأننا وحدنا المستحقين للعبادة أي للطاعة، وأن ديننا الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيده لتثقوا به وتتبعوا أم آيات في الكون حولكم أرشدكم إليها لتتدبروها للاستدلال على وجود ربكم، أم آيات في القرآن العظيم تتلى وتقرأ عليكم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتكم على أكمل وأسعد وجه. قوله تعالى: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي وأنزلنا إليكم أيضا فيها أمثلة من الذين مضوا وذهبوا من قبل زمانكم أيها المسلمون الحاليون، لتنتفعوا بالتاريخ السابق وبما فيه من دروس وعبر، فما فيه من خير فعلتم مثله بما يناسبكم وازددتم منه وطورتموه وسعدتم به في الدارين، وما فيه من شر تجنبتموه تماما فلا تتعسون به فيهما مثل تعاسة السابقين. فالتاريخ يحمل عبرا ودروسا وعظات وخبرات هائلة يمكنكم تحصيلها والاستفادة منها في أوقات قليلة وبجهود بسيطة. قوله تعالى: وموعظة للمتقين، أي وجعلناها تذكرة للمتقين لأنهم هم الذين ينتفعون بهذه الإرشادات والعبر، أما غيرهم فلا ينتفعون بها، أي لا يسترشد وينتفع ويسعد بها تمام الاسترشاد والانتفاع والسعادة إلا فقط المتقون، رغم أنها لعموم الناس حيث هم الذين سيتعظون بما فيها وسيستمعون سماع تعقل وتدبر